السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، اتكلمنا مبارح على إن الخوف من ربنا سبحانه وتعالى إذا نزل في القلب، فالعبد الآن قد تملك بفضل الله ورحمته مفتاح خزائن الله عز وجل، عطايا وهبات. عكس هذا الخوف هو أمن العبد من مكر الله عز وجل، إن العبد يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يمهله، يجهر بهذه المعصية والله يمهله، يدعو إلى هذه المعصية والله يعفو عنه، فيظل هذا هو حال العبد، يفعل المعصية وهو يأمن مكر الله عز وجل. بيكون في الوقت ده هذا العبد مهدد بعقوبة من الله سبحانه وتعالى عليه شديدة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. قوم عاد عصوا في الأرض، نشروا فيها الفساد، اجتهدوا في معصية الله، عاندوا الأنبياء، عاندوا المرسلين، وهم يظنون أن بقوة أجسامهم وبقوتهم دي هم قد أمنوا من مكر الله عز وجل، فكانت النتيجة أرسل الله عز وجل عليهم عذابا من حيث لم يحتسبوا، وكانت النتيجة شوية ريح أرسلها الله عز وجل عليهم فدمرتهم ودمرت قراهم. قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، رأوا الغيم والريح، قالوا هذا عارض ممطرنا، وهو ده الأمن من مكر الله، هو ده الأمن من مكر الله. فقال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. يا ترى هو أنا لما بعمل معصية وبقف قدام المرآة، يا ترى أنا ليا قلب بيخاف ربنا فبيتوب وبيرجع، ولا قلبي ممن أمن مكر الله فبيرجع للمعصية وبيستلذ بيها ويدعو إليها ويجاهر بها؟ لو ليك قلب بيخاف ربنا فكون على يقين إن إن شاء الله ربنا يوفقك كتير، ولو عندك قلب أمن مكر الله فأنت محتاج تراجع نفسك لأنك على خطر كبير. وانظر للقلب وما فيه وتأمل في خلق الله. من الذنوب العظيمة، بل من كبائر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى وهو يأمن مكر الله عز وجل. والعلماء لما جم يعرفوا هي إيه مسألة أو إيه الذنب اللي اسمه الأمن من مكر الله عز وجل، قالوا هو طمأنينة القلب وعدم الخوف عند ممارسة الذنب، إن الواحد يعمل الذنب وهو آمن وأنا لن أعاقب على هذا الذنب. بلد كاملة انتشرت فيها الخمور، بلد كاملة والعياذ بالله ترخص فيها أو يرخص فيها الزنا، بلد كاملة ترى الفواحش فيها ليل نهار، أنت تمشي في أي شارع من شوارع هذه البلد يعني البغايا والعياذ بالله يعرضن عليك كده البغاء والفواحش ونحو ذلك، والبلد دي بتأمن مكر الله عز وجل. بلد أخرى بتحارب دين الله عز وجل وتحارب علماءها. بلد أخرى فتحت شواطئ العراة ومع ذلك هم بيرتكبوا المعاصي وبيرتكبوا المحرمات وبيرتكبوا الموبقات، وقلوبهم مليانة طمأنينة ومليانة سكينة وما فيش خوف تماما في قلوب تجاه هذه المعاصي وهذه المنكرات. فبتكون النتيجة ان هؤلاء اذا اطلع الله على قلوبهم وانكشفت هذه القلوب ان هذه القلوب امنت مكر الله سبحانه وتعالى، فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيعجل لهم العقوبة وبيعجل لهم العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ الناس اللي بتمكر سيئات وعمل سيئات ومعاصي، هم ليه أمنوا مكر الله عز وجل؟ ربنا سبحانه وتعالى ربما وهم يعصون الله يخسف بهم الأرض، ولا ربما يأتيهم العذاب من جانب ما كانوا يشعرون أبدا إن هذا الجانب يأتيهم من جهة العذاب. سبحان الله، أمة تجرأت على الله عز وجل أنزل الله عز وجل عليه الطاعون أهلكها، أمة عصت ربنا سبحانه وتعالى بالفواحش والموبقات بعت لهم الإيدز، أمة يعني جهرت بالربا وتعاملت بالربا ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم سبحان الله عقوبة بسيطة أفلست هذه البلاد، أفلست هذه البلاد. أمة عصت ربنا سبحانه وتعالى بشواطئ العراة جالها تسونامي من البحر اللي هم كانوا رايحين يستمتعوا به، جالها تسونامي أغرق الجميع، أغرق هذه القرى. إزاي الإنسان العاصي ده وهو نايم بالليل بيبقى نايم كده قلبه مطمئن مش خايف؟ إزاي الإنسان المتجرئ على معصية الله سبحانه وتعالى هو إزاي آمن كده؟ إزاي آمن كده؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهو في البحر بيعصي ربنا سبحانه وتعالى مقدر يخت علشان يزني عليه، يعني سبحان الله. وإذا مسكم الضر في البحر، شوية ريح والأمواج بدأت تلعب باليخت كده، خافوا قالوا يا رب احنا خلاص طبنا. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أول ما وصلتوا البر أعرضتم وكملتوا والعياذ بالله الفواحش في الفندق. الله سبحانه وتعالى يهدد هؤلاء إلا أمنوا مكر الله عز وجل. فقال الله عز وجل: أفأمنتم، أنتوا كنتوا في البحر دلوقتي خايفين، أول ما وصلتوا البر خلاص اطمنتم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة ريح تدمركم ثم لا تجدوا لكم وكيلة؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم؟ العذاب يجيلك من مكان ما كنت تتخيله أبدا، ما كنت تتوقع إن العذاب يأتي من هذا الباب. ربنا سبحانه وتعالى دائما ما يهدد الناس: لا خدوا بالكم، ده العذاب ممكن يجيلك من حتة ما كنت تتخيلها. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ الإنسان دايما إذا نزل في قلبه الأمن والأمان والطمأنينة والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى بيصب أربع مصايب كبيرة. المصيبة الأولى الإصرار على الذنب، ما هو اطمن خلاص إن ما فيش عقوبة جاياله فيصب بمصيبة الإصرار على الذنب. العقوبة التانية أو المشكلة التانية تراه يجاهر، أو العلامة التانية من علامات الذي يأمن مكر الله، العلامة الأولى إنه يصر على الذنب لا يتوب، العلامة التانية إنه يجاهر بالذنب عادي جدا، ربنا ستره بالليل فيقوم الصبح يقول ده انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. الامر الرابع الاعراض عن الله عز وجل فلا يقدم عملا صالحا. الامر الخامس غفله رهيبه تسيطر على قلب هذا الانسان. اذا اجتمعت هذه الامور الاربعه ولم يرى الله عز وجل من قلب هذا الانسان خوف ولا رجوع عن هذه المعصيه اتاه العذاب من حيث لم يحتسب، كما قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. بتيجي بقى هنا العقوبة على طول، تيجي هنا العقوبة وبتكون العقوبة صعبة جدا. والسؤال: هي القلوب التي أمنت مكر الله أمنت مكر الله ليه؟ لثلاث حاجات أساسية. الأمر الأول الجهل بالله سبحانه وتعالى، ما يعرفش إن ربنا سبحانه وتعالى لما رآه على معصية ما يعرفش ان ربنا سبحانه وتعالى امهله ليتوب، هو امهله فهو بيظن ان الامهال ده رضا من الله عز وجل عليه فينتهك المحرمات مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، وهو لا يدري ان في كل مرة نصيبه من مغفرة الله بيقل، نصيبه من حلم الله بيقل، نصيبه من عفو الله بيقل، لحد اذا انتهى الرصيد من كل هذه الاسماء تكون النتيجة يباغته الله عز وجل بالعذاب. هو مش فاهم مش فاهم أسماء الله الحسنى وصفات العلى. الأمر الثاني عدم معرفته بالسنن، سنن ربنا في الكون. الإنسان ده لو يعرف أن كل إنسان تجرأ على الله من الأمم السابقة ومن الأمم الحاضرة ومن أصحابه اللي حواليه، هو مش شايف أن سنة ربنا عز وجل الماضية أن العبد إذا أذنب فأمن مكر الله عذبه الله. هو لو شايف السنة دي لا يمكن أبدا يأمن مكر الله، تلاقيه دايما قلبه خايف من ربنا سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث فهو غياب هلاك الله للسابقين عن قلب هذا الإنسان. هو مش شايف ان الأمة دي تعذبت في ذنب هو برضو واقع فيه، مش شايف ان الأمة دي أهلكها الله عز وجل لمعصية هو متلبس بها، هو مش شايف ده. مش شايف ان صاحبه اللي مات ده مات بجرعة مخدرات زيادة وهو لسه بيشرب مخدرات، مش شايف ان صاحبه ده مصاب بأمراض كثيرة جدا بسبب الفحش اللي بيعملها وهو متلبس بهذه المعصية، فبالتالي بيأمن مكر الله عز وجل. ثلاث أسباب بتخلي العبد يأمن مكر الله عز وجل: عدم معرفته بالله سبحانه وتعالى، عدم معرفته بسنن الله في كونه، عدم أو غياب هلاك الأمم السابقة والمعاصرين له بمعصية من جنس المعصية التي يصنعها هذا الإنسان. الإنسان لو ركز في الثلاث حاجات دول، والله لو ركز في الثلاث حاجات دول هيوقن بالفعل إن الأمن من مكر الله كبيرة من أعظم الكبائر عند الله عز وجل، فهيزلها من قلبه وهينزل في قلبه الخوف والخشية والوجل، هينزل في قلبه انه مقدر لله عز وجل حق قدره، هينزل في قلبه لا لا لا سرعة التوبة ومبادرة للعمل الصالح وقرب من الله سبحانه وتعالى. الامن من مكر الله جريمة وكبيرة من اعظم الكبائر عند الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يزيل هذه الكبيرة من قلوبنا وينزل مكانها الخوف والخشية منه سبحانه وتعالى.